من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء. قوله عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في السر، يعني في الحال التي لا يطلع عليها إلا أهله، هذا المقصود، المقصود الحال التي لا يطلع عليها إلا أهله. فقال بعضهم لا أتزوج النساء، يعني كأنهم تقالوا هذه العبادة التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عند أهله، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراشه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فحمد الله وأثنى عليه، ثم وقال ما بال أقوام، يعني ما شأن أقوام قالوا كذا وكذا، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث اشتمل على مسائل، من هذه المسائل حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الخير ومحبتهم للمسابقة في الأعمال الصالحة، حيث ذهبوا وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في السر لكي يمتثلوا هذه العبادة ويطبقوها. فلما رأوا أن هذه العبادة ليست كثيرة أرادوا أن يزدادوا من الخير، لكن ليس كل من رام الخير وفق له. فسألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، يعني أرغب عن زواج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، يعني أترك أكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش، يعني أترك النوم على الفرش. وفي هذا دليل على أن ترك الطيبات من قبيل التعبد، أنه من الورع المذموم. يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل من الطيبات، لكن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد موجودا ولا يتكلف معدوما. أما كون الإنسان يترك الطيبات تعبدا وتزهدا إذا حصلت له الطيبات، فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من الورع المذموم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من رغب عن سنتي فليس مني. فالطيبات حلال للمؤمن، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فالمسلم يأكل من الطيبات، أما كونه يترك الطيبات يترك الأكل منها تعبدا وتزهدا، نقول هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الورع المذموم. بل إن البدعة، البدعة هي كل قول أو فعل أو ترك تعبد له، تعبد لله عز وجل به، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا تعبد لله عز وجل بترك النكاح أو ترك الأكل من اللحم ونحو ذلك، نقول بأن هذا بدعة. قال وقوله فبلغ ذلك النبي فيه أن نعم بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، فيه مشروعية البداء بحمد الله والثناء عليه. إذا تكلم الإنسان وخطط أو درس ينبغي له أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه. وابن القيم رحمه الله ذكر أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبة من خطبه، سواء كانت الخطب الراتبة مثل خطبة الجمعة أو خطبة العيدين أو الخطب العارضة كما في هذا الحديث، لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح خطبة من خطبه بغير الحمد لله. فنقول المشروع للمسلم إذا خطب أو وعظ أو درس ونحو ذلك أن يفتتح خطبته وتعليمه وإرشاده بحمد الله، فإن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ولكني أصلي وأنام، هذا هو المشروع العدل مع النفس، كان يصلي وينام ويتزوج النساء ويصوم ويفطر، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. المنبت لا طريق انقطع ولا ظهر ابقى، واذا كان انسان ياخذ نفسه بهذا العنت وبهذه المشقه فهذا ليس من دين الله عز وجل، لانه سيؤدي به الى الانقطاع. ونقول بان اخذ النفس بالعنت والمشقه هذا ليس من دين الله عز وجل. وفي هذا الحديث عن الشاهد من هذا الحديث قوله أتزوج النساء، نعم أتزوج النساء، فيه دليل أن السنة هو تزوج النساء. قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، هل نقول بأنه ليس من المسلم بمعنى أنه كافر وأنه خارج من دين الله عز وجل كما يقول الخوارج، أو نقول بأنه ليس كافرا؟ ما معنى قوله فليس مني؟ يعني معنى ذلك يعني ليس مني في هذا العمل، هذا العمل ليس من عملي وليس من سنتي، وليس المعنى أنه خارج من دين الله عز وجل، لأنه أتى بأصل الإسلام وأركانه لكنه خالف في بعض فروعه، فنقول ليس من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل، وأما ما عدا ذلك فإنه داخل في الإسلام. وأيضا نأخذ من هذا أن ترك مثل هذه الأشياء، ترك مثل هذه الأشياء نقول بأنه مذموم إذا كان على وجه التحبط والتزهد. أما إذا ترك مثل هذه الأشياء لسبب آخر، قد يترك أكل اللحم لكونه لا يشتهيه أو لكونه يضره، فنقول بأن هذا لا يلام عليه الإنسان. ترك الزواج من النساء لكونه لا يشتهي الزواج، ليس عنده الشهوة للنساء ونحو ذلك، فنقول بأنه لا يلام، يعني لا يلام على ذلك. أو أنه اشتغل، يعني لم يتركه على سبيل التزهد والتعبد، اشتغل، شغله أمر الدعوة، شغله أمر التعلم ونحو ذلك، ترك الزواج بالنساء ليس على سبيل التعبد والتزهد، وإنما اشتغل حتى التهى عن الزواج، فنقول بأنه لا يلام. وعلى هذا نقول ترك مثل هذه الأشياء أو ترك الطيبات نقول بأنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يترك هذه الطيبات على سبيل التزهد والتعبد لله عز وجل، فنقول بأن هذا مذموم، القسم الثاني أن يترك مثل هذه الأشياء لا على سبيل التعبد والتزهد، وإنما لكونه لا رغبة له في مثل هذه الأشياء لسبب أو آخر، فنقول بأنه لا يلان على ذلك. قال المؤلف رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل. التبتل في اللغة الانقطاع، والمقصود هنا الانقطاع عن النساء للعبادة، الانقطاع عن النساء للعبادة. قال ولو أذن له لاختصينا. الاختصاء هو قطع البيضتين مع الجلدة، الاختصاء قطع البيضتين مع الجلدة، والسل هو سل البيضتين دون الجلدة. قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عثمان ابن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. في هذا الحديث أن النكاح أفضل، أن النكاح أفضل من التفرق للعبادة كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. التبتل كما ذكرنا ترك النكاح، ذكرنا بأنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يترك ذلك على سبيل التعبد والتزهد ونحو ذلك، فهذا مذموم، أن يتركه لا على سبيل التعبد والتزهد وإنما لسبب أو لآخر، فهذا نقول بأنه لا يذم. عثمان بن مضعون أراد أن ينقطع للعبادة وأن يترك النكاح، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه ذلك لأنه فعل ذلك على سبيل التزهد، فرد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث دليل بما ذهب إليه الإمام أحمد أن النكاح أفضل من التفرغ لنوافل العبادات. يعني إذا دار عند الإنسان أمران، إما أن يتزوج وهذا الزواج يشغله عن نوافل العبادات، يشغله عن طلب العلم، يشغله عن الدعوة، يشغله عن الصلاة، عن الاعتكاف ونحو ذلك، أو أنه يتزوج، أيهما أفضل؟ ها؟ الإمام أحمد رحمه الله قال بأنه الأفضل له أن يتزوج ولو شغله ذلك عن نوافل العبادات. الرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله أن الأفضل أن يتفرق لنوافل العبادات ويترك الزواج، ويدل على ذلك بأن الله عز وجل أثنى على نبيه يحيى بقوله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، فقال الله عز وجل في يحيى وحصورا، والحصور قالوا بأنه الذي لا يأتي النساء. وأجيب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أنه لا يسلم أن المراد بالحصور الذي لا يأتي النساء، وإنما المقصود بالحصور هو الذي لا يأتي الفواحش. والجواب الثاني أن هذا في شرع من قبلنا، أما شرعنا فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والله أعلم.